ورضي الرحمن عنك يا علي. كرم العلي وجهك يا علي. ورضي الرحمن عنك يا علي. وسلام الله عليك. وسلام سلام الله عليك. وسلام الله عليك. أبا الحسنين يا خاتم الراشدين. يا ابن عمي خاتم المرسلين. حيدرة الكرار بسيف ذي الفقار. كم كنت المغوار وللإيمان شعار. حيدرة الكرار بسيف ذي الفقار. كم كنت المغوار وللإيمان شعار. يا ابن عم المصطفى وزوج بنت المصطفى. أبا أحفاد المصطفى سلام الله عليك. يا ابن عم المصطفى وزوج بنت المصطفى. أبا أحفاد المصطفى سلام الله عليه. سلام الله عليه. أبا الحسنين يا خاتم الراشدين. يا ابن عمي خاتم المرسلين. كرم العلي وجهك يا علي. ورضي الرحمن عنك يا علي. وسلام الله عليك. وسلام الله عليك. وسلام الله عليك. وسلام صهرة طه الزين مشرق الخدين قرة العينين. والد الحسنين صهرة طه الزين مشرق الخدين قرة العينين. يا ربيب المصطفى يا قريب المصطفى. يا نسيب المصطفى سلام الله عليك. يا ربيب المصطفى يا قريب المصطفى. يا نسيب المصطفى سلام الله عليك. سلام الله عليه. أبا الحسنين يا خاتم الراشدين. يا ابن عمي خاتم المرسلين. كرم العلي وجهك يا علي. ورضي الرحمن علي. وسلام الله عليك. وسلام الله عليك. وسلام الله عليك. وسلام تعبد الأوثان بل ربك الديان. يا أول الفتيان في زمرة الإيمان. من تعبد الأوثان بل ربك الديان. يا حبيب المصطفى المصطفى وباب علم المصطفى وفاد نفس المصطفى سلام الله عليه. يا حبيب المصطفى وباب علم المصطفى وفاد نفس المصطفى سلام الله عليه سلام الله عليه. أبا الحسنين يا خاتم رضي الرحمن عنك يا علي. كرم العلي وجهك يا علي. ورضي الرحمن عنك يا علي. وسلام الله عليه وسلام وسلام الله عليه وسلام.